تفسير الآية 7 من سورة السجدة، يقول تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. أي وأيضا هو سبحانه الذي أتقن وأحكم بكل دقة دون أي خلل كل مخلوق خلقه، فهو القادر على كل شيء العالم به، وهو الذي أعلمه بمهمته، أي أعطاه من المواصفات والإمكانات التي تمكنه من أداء مهام له في هذه الحياة، هداه وأرشده لأدائها لتكون كلها مسخرة للإنسان. والذي هو أحسن وأكرم مخلوقاته لأنه أعطاه مواصفات أهمها العقل، وهداه وأرشده لكي يعرف خالقه تعالى بالفطرة التي وضعها فيه. برجاء مراجعة الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن الفطرة. ولكي يحسن التواصل معه والعمل بدينه الإسلام، فيكون بذلك ابن آدم قد اهتدى ووصل لما أراده الله منه وخلقه لأجله، وهو الانتفاع التام بالحياة الدنيا والسعادة التامة فيها، ثم الأتم والأعظم والأخلد في الآخرة. برجاء مراجعة سبب الحياة والخلقة في الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. ثم ذكره بأصله بأنه خلق من طين، فأبوه آدم منه، ثم كل نسله أي ما يخرج منه من سلالته وذريته هم من ماء مهين أي حقير مستقدر معروف هو المني، وذلك حتى يظل متذكرا هذا دائما، فلا يتعالى على مخلوقات الله في كونه فيتعس بذلك في دنياه وأخراه، بل يحسن استخدامها ليسعد تمام السعادة فيهما. وهذا هو معنى قوله تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين.